قالت: فلما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما احس منه قطره، فقلت لابي: اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال ابي: والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى مزل في شأني وحين يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يوري الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فصلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت: فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: أنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. ثم أنزل الله تعالى: هذا فيه براءة. هذا لكم سنته في أوليائه وأهل طاعته عند الشدة ينفذ سنته في أوليائه براءته بيان صلاحهم ونجاتهم عند الشدائد، فإن مع المسر يسرا إن مع المسر يسرا سيجعل الله بعد المسر. الله سبحانه يبرئ أولياءه وينصرهم على من نوأه عند الشدة يجيب الله، وهكذا سنته في عباده جل وعلا. ماذا قال العلماء؟ قال